بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: والتفسير باللغة ينقسم إلى قسمين، الأول تفسير الكلمة القرآنية بمعرفة معانيها اللغوية، بمعرفة معانيها اللغوية، وهذا كما سبق في بعض الآثار عن ابن عباس وعن غيره، سعيد بن جبير استدلهم بأبيات عن العرب، أبيات عن العرب في ذلك. قال قال الزركشي في البرهان: فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، معرفة معانيها ومسميات أسمائها، أنا أنصح ببعض الكتب الطيبة في معرفة أسماء الأشياء، ضاه لأبي هلال العسكري، هذه تفيد أسماء الأشياء التي في السماوات، التي في الأرض، التي في الإنسان، التي في البيوت، التي في المزارع، التي في، فهذه كتب مطالعتها مهمة ومفيدة لطالب العلم. ماذا يسمون كذا، ماذا يسمون كذا، ماذا يسمون كذا، اللطائف الظاهر في معرفة الأسماء الأشياء والتلخيص سيج أسمائها، إن شاء الله نذكرها لكم. قال: ولا يلزم ذلك القارئ الذي من القراء، لأنه يقرأ ما يفسر، لكن المفسر يحتاج إلى ذلك. ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين، والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العلم يعني اليقين، وهذا المقصود به للعقيدة، لم يكفي ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر من الشعر أو تكثر من الشعر، انتهى. هذا التفريق فيه نظر، اكتبوا علقوا عليه، هذا التفريق فيه نظر. لأنه فيما يظهر مبني على عقيدة أهل الكلام، على عقيدة أهل الكلام، في عدم الاحتجاج، في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة، بخبر الآحاد في العقيدة. خبر الآحاد في العقيدة. واضح هذا يا أخوة؟ هذا تضيف إلى التنبيهات. تمام. فإذا ثبت أنه كذلك في علم اللغة ويذكره العلماء هذا البيت ثابت خلاص اكتفى به. الثاني بمعرفة إعراب الكلمة. هذا يحتاج إليه من اللغة إعراب الكلمة، وهذا له أيضا أثر بين في فهم مقاصد القرآن. قال الزركشي في البرهان: وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم وليسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن محيلا للمعنى ما يغير المعنى، وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه، على أن جهله نقص في حق الجميع. يعني حتى ولو لم يكن يغير المعنى نقص، فينبغي أن يتعلمه. إذا تقرر ذلك فما كان من التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب، وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين لا يعلم المعنى الثاني التي تذكر الكلمة المشتركة فيها. قال تنبيه: يجب على المفسر للقرآن الكريم باللغة العربية أن يجتنب الشاذ من لغة العرب، لأن القرآن نزل بفصيح كلام العرب، لا يذهب إلى المعنى الشاذ الذي ما ورد إلا نادرا، فإن هذا لا ينبغي أن تفسر عليه آيات القرآن. القرآن نزل بفصيح كلام العرب. ومما ينبه عليه أنه لا يصلح الاعتماد على اللغة وحدها في تفسير القرآن، إنما مع القرآن مع أقوال الصحابة مع أقوال المفسرين من الأئمة. فإن بعض الناس ربما، وهذا يحصل في بعض المفسرين، يعتمد على اللغة فقط فيزل. ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير صفحة 33 أخطاء بعض المفسرين، كيف يقعون في الخطأ؟ قال: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فلا يكفي أنك تعتمد فقط على لغة العرب، تذهب إلى القاموس أو تذهب إلى الصحاح أو تذهب إلى مختار الصحاح وتفسر به القرآن، هذا خطأ. فربما وقع شخص في مخالفة تفسير السلف وربما بعضهم وقع في مخالفة المصطلحات الشرعية، لأنه يفسر المصطلحات الشرعية على ما هو وارد في اللغة. وأهل العلم يقولون الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فهذا مهم جدا. ومن أراد أمثلة في ذلك يراجع التفسير اللغوي صفحة 633، ذكر أمثلة لذلك. وأيضا في كلام شيخ الإسلام في مقدمة التفسير وشروح مقدمة التفسير ذكروا شيئا مما يتعلق بذلك. لو جاء شخص يفسر الصلاة بالدعاء هل يصلح؟ نقول هذا وارد في لغة العرب، لكن هذه حقيقة شرعية، الصلاة ذات الأركان والسجود والركوع والسجود، تكبيرة الإحرام والقراءة، هذه التي تحمل عليه الصلاة في القرآن وفي السنة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا يقال وأقيم الصلاة يدعو الله عز وجل، لا ما يصلح. نكتفي بهذا، إلى هنا، بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.